أسماء الله الحسنى. الولي المولى. وهو الولي الحميد. نعم المولى ونعم النصير. الولي الناصر والمتولي للأمر والقائم به، والله جل شأنه مولى الخلق أجمعين، بمعنى أنه سيدهم ومالكهم وخالقهم ورازقهم ومعبودهم الحق، ومولى المؤمنين ولاية خاصة، محبة وتوفيقا ونصرا. ورد اسم الولي 15 مرة، أما اسم المولى فورد 12 مرة.